ويجزوه الله بالاستغفار والتوبة. المؤمن هكذا يجتهد في التوبة إلى الله والاستغفار والحذر من شر الذنوب وعدم الإصرار عليها لعله ينجو لعله يسلم. فلا كان يعود النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في المجلس الواحد 100 مرة عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. وهو رسول الله مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في المجلس الواحد يعدون له يقول: استغفر الله واتوب اليه، اللهم اغفر لي وتب علي، انك انت التواب الغفور، في اليوم 100 مره. وهذا يدل على عظم عنايته في هذا الامر العظيم وتواضعه وحرصه على اسباب المغفره، وهو سيد ولد ادم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فنحن اولى بان نحرص لكثره ذنوبنا وتقصيرنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. فذلك حاجه: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفرون. فيه الدلاله انه كتب على الناس الذنوب حتى يلجاوا الى الله، حتى يتواضعوا، حتى يقروا بتقصير، بانه محل خطا محل العقوبه، الا ان يتوب الله عليهم. من زعم انه سليم لا يذنب فهو جاهل مركب. كل انسان محل عرضه للذنوب، كل بني ادم خطا، فالواجب البدار بالتوبه والاستغفار والحرص على ذلك، رجع ان يعفو الله عنك ويغفر لك. والله سبحانه يحب من عباده ان يلجاوا اليه وان يستغفروه وان يتوبوا اليه وان يعترفوا بذنوبهم، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. يعني ينكسرون الى الله ومن يديه، يضرعون اليه ويظهر فاقتهم وضعفهم حتى يتوب عليه سبحانه وتعالى. صدق الله جميع التوبه والاستغفار. بالنسبه لو لم تتوب، هو احيانا مثلا يصير خطا مثلا في غيبه او نميمه بعض الاحيان، هذا المقصود احسن عملك؟ لا، يكون الله كتب على الناس الذنوب، لو كانوا معصومين جاء الله بغيرهم حتى يتبين اثار انه غفور وانه رحيم وانه جواد وانه كريم بسبب وقوع الذنوب، فيتوب عليهم ويغفر لهم اذا تابوا اليه وانابوا اليه، قد يعفو عنهم لاسباب اخرى سبحانه. الاحاديث ليست فيها دلاله على الجهر بالاستغفار؟ ان جهر وان اسرف كله طيب، دعاء الدعاء الاستغفار افضل، واذا دعا كهذه الى اظهاره كالخطيب الذي يعظ الناس في الاستسقاء يجهر كالقنوت الذي يقول في قنوت الناس، واما الانسان بينه وبين ربه اسر بها ادعو ربه تضرع وخفيه انه لا يحب معتدين. نعم. لا ليس، اللهم اغفر لي، استغفر الله واتوب اليه، اللهم اغفر لي وتب علي، انك انت التواب الغفور، استغفر الله واتوب اليه، اللهم تب علي، اللهم اغفر لي. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليك هذا السؤال. يقول السائل: ما راي سماحتكم في قول القائل بان الامام اذا سمع في صلاته الصوت الداخلي في المسجد ان يطول في القراءه بالتسبيحات ليلتحق بها الداخل بالجماعه؟ نعم، افضل بعض الشيء، شيء لا يشق على الناس قليل، كان النبي لا يركع حتى لا يسمع القراءه قدم، يعني مراعاه للداخل حتى يلتحق بالركعه من دون اطاله تشق على الناس. السؤال الاخر يقول السائل: رجل يضع جبهته على الارض دون الانف في السجود، وربما لم يمكن جبهته على الارض، فما حكم صلاته؟ لابد من تمكين الجبهه والانف، ولا يصح السجود الا بذلك، يتعمد هذا بطل الصلاه. وإذا كان عن سهو تبطل الركعة التي تركه منها وتقوم الأخرى مقامها، يأتي بركعة أخرى إذا كان فردا. وإذا كان مأموم إذا سلم الإمام يأتي ركعة، لأنه ضيع ركعة، نسأل الله العافية. يا شيخ حسن الله إليك، حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، حديث صحيح؟ لا، ذي بال كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، جاء فهو أجزم، جاء فهو أبتر. قال بالصلاه لا بأس، الإسناد حسن لأن له طرق عديدة. إذا لم يمس أنفه الأرض طوال السجود. نعم. أما إذا مس في جزء من الجزء. لابد أن يسجد الأنف والجبهة جميعا، لابد منهما جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد إذا على جبهة والأنف، ويقول أمرك فأنا أسجد على سبعة أعظم، وأسجد على جبهة وأسجد إلى أنفه.